الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه. حياكم الله أخوة وأخوات بغرفة مجموع المتخصص، مرحبا بكم. معنا الشيخ أبو همام الراقي، فليتفضل مشكورا. تفضل شيخنا، معك الله، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخوة وأخوات في هذا الجامع الطيب المبارك في غرفة المتخصص في دراسات عالم الجن وخبر السحر ومنهجية الرقية والاستشفاء عبر اللمسة الشفائية على الفيسبوك. نجتمع بكم الآن إن شاء الله وبتوفيق من الله عز وجل لكي نقوم بتجربة بسيطة، وهي أن نستقبل الحالات مباشرة عبر الصوت. يعني الإنسان الذي ابتلاه الله عز وجل ببلاء أو أراد الاستفسار أو طلب استشفاء سيتفضل عنده اللاقط، يتكلم، يحكي عن حالته، نحاول أن نشخص الحالة ونعطيه العلاج السليم، سائلين الله التوفيق والسداد. أما الأخوات الفاضلات الفضليات فاللاقط ليس لهن، إنما عليهن الكتابة عبر إرسال الاستفسار عن الحالة مع الأخت الفاضلة أو المفضل، جزاها الله خيرا. نبدأ إن شاء الله بأخي الكريم علي. أخ علي في أول قائمة، تفضل، معك اللاقط يسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لك شيخنا في علمك وزادك من فضله. سؤالي يتعلق بسحر التصفيح بعد الزواج. كما قلت شيخنا في محاضرة التفصيل المريح في سحر التصفيح أن هذا السحر يصبح متعديا بعد الزواج. سؤالي هو كالآتي: هل خادم السحر الموجود عند المرأة عنده القدرة على صنع أسحار للزوج والأبناء والإخوة، يعني مثل سحر التمريض والربط ومثل هذه الأسحار، حيث أن هذا السحر قد لاحظت وجوده بين أهلي ووجوده عند أختي وزوجة أخي، فالرجاء أن تبين لهذه الجزئية. بارك الله فيك شيخنا. نعم، بارك الله فيك. فكرة سحر التصفيح لها هيكلية، وكل سحر له هيكلية، كل سحر له آلية. هذه الآلية تتفاوت من سحر لسحر، والهيكلية تتفاوت من سحر لسحر. الأصل في سحر التصفيح أن تصفح المرأة فلا يستطيع الرجل أن يقترب منها وأن يوقع بها، يعني الأمر كله يتعلق بغشاء البكرة. هذا فيما يتعلق بسحر التصفيح. هذا السحر يكون حامي للمرأة من أي اعتداءات جنسية بإذن الله. طبعا يستمر هذا السحر إلى أن تتزوج المرأة. من المفترض أن قبل الزواج يفك السحر، ويفك سحر التصفيح بنفس الطريقة، أي أن الطريقة له طريقة غلق وهناك طريقة أخرى للفتح. فإذا فتح بطريقة أخرى غير طريقة الغلق يعني مش هينفع. الشيء الثاني، حل السحر بالسحر عمليا مش ماشي حاله. إن كانت هناك بعض الفتاوى لبعض أهل العلم، وورد بعض الأمور في فقه الحنبلي وكذا عن جواز حل السحر بالسحر، وإن كانت طبعا فتاوى تعتبر يعني فتاوى لا يؤخذ بها، والصحيح الراجح حرمة ذلك، ولكن حتى من ناحية عملية حل السحر بالسحر أمر لا يستقيم، وإن كان ثم تحسن أو انتعاش أو شفاء فإنه مؤقت، لأن أنت عندك سحر حل بسحر. إذا أنت وضعت سحر مكان سحر، فبعد فترة حيكون الجسد لا زال مفتوحا والأمور غير طبيعية، ومصارف الطاقة مسدودة، وعجلة الطاقة فيها اضطراب، فسيبقى الحال على الحال على ما هو عليه حتى إشعار آخر. فيما يتعلق بسحر التصفيح فإنه يحل بالرقية، بالرقية الصحيحة الشرعية، فهذا هو الحل الوحيد لهذا النوع من السحر. أما إذا حل بطريقة خاطئة، بطريقة خاطئة أو أنه لم يحل، قد يأذن الله بالزواج. خادم السحر لهذا السحر وسحر التصفيح يفهم أن هذه المرأة يجب أن تحمى. هذه هذه هذه فكرته هو مبرمج على هذا الأمر. فإذا تم الزواج فيحاول إبعاد المرأة عن زوجها، فيظهر وكأنه عاشق، هو مش عاشق، هو عبارة عن مدافع، فيكون في ثمة تشابه ما بين العاشق وما بين خادم سحر التصفيح، إنما يعني لا زال يدافع ولا زال يبعد عن هذه المرأة هذه الأمور. فمن المستهدف الأول من هذا الأمر هو الزوج، وأصحاب التصفيح قد تنقلب أو هي تنقلب أصحاب تفريق، كذلك أصحاب تعطيل الزواج. تعطيل الزواج لو فترة وأذن الله وأذن الله عز وجل بالزواج فإنها ستنقلب تلقائيا من تعطيل إلى تفريق ثم إلى مرض. هذه نفس الفكرة، هذه نفس الفكرة. لكن أن ينقلب ساحر أو يفعل عقد ما يفعلش عقد، هذه أمور تتعلق بطبيعة السحر وبطبيعة الجن في حد ذاته. فالمرأة إذا تعرضت مثلا، هي أصلا مصفحة أو التصفيح قد تم في سن صغيرة أقل من 10 سنوات، طيلة هذه المدة كان يكون تعرض لعيب، تعرض لحسد، تعرض لسحر آخر، تعرض لأنه انتمى إلى عائلة مصحورة، عاش في مناخ غير طيب، هذه كلها مقومات تجعله بعدين يسبب مشاكل أكثر من مشاكل كونه خادم سحر تصفيح فقط. هذا والله تعالى أعلى وأعلى. يمنع وضع الأسئلة على الكتابية ولا التعقيب بصح ولا بخطأ. الأخت من فضل أعطينا بارك الله فيك السؤال مكتوب لأحد الخوات. السائلة تقول عندي 90% من أعراض الحسد متوفرة في، والعشرة الباقيين شك في سحر بسبب أحلام أرى فيها أني في حرب مع الجان فيموت الجان، وعند سماع الرقية الأعراض ليست بالقوية مما يجعلني أجزم أنه سحر، لأنه فقط تجشؤ وسرعة في نبضات القلب وحركة لا إرادية في الجسد. فسؤالي هو ما الفيصل عند اشتباه الأعراض، مع العلم أنه لا يمكن تشخيص السحر من خلال الصداع، لأني لم أشعر بالصداع من يوم بدأت الأعراض سواء صداع كلي أو جزء. ممتاز. شني في الأذان أو الأذن لما سنقوله إن شاء الله بإذن الله، لأننا سنعطيك قاعدة في علم الأعراض تستردين عليها إن شاء الله أنت وبقية الإخوة والأخوات في تشخيص أمراضكم، حتى لا تحتاجوا للرقاء أصحاب الدكاكين اللصوص هؤلاء والمصطبين إلا من رحم الله عز وجل. أختي الفاضلة، بالنسبة للأعراض، التجشؤ قرينة قوية لوجود سحر قديم، والسحر القديم عادة لا يعطيك صداع. السحر القديم لا يعطيك صداع إلا إذا تهيش، يعني يحتاج إلى رقية أو استفراغ حتى يعطيك الصداع. بعض الناس ما عندهاش صداع أصلا، ولكن بعد جلسات الاستفراغ أو بعد الرقية تشعر بصداع كلي. هذا يدل على أن هذا السحر كان مختفي وراء عين. أعراض العين والحسد هي أقرب للظهور من أعراض السحر. ليش؟ لأن طبيعة هالة العين والحسد عندها شفافية أكثر، فهي تكون أعراضها أكثر. بارك الله فيك. فالآن الجزم لا يكون، التجشؤ قرينة للسحر قديم، يعني يعتمد عليها. لما نقول قرينة مش معناها أنها هي قاعدة أو أصل أو كذا، لا، لكل قاعدة ممكن أمر يشد فيها يعني، لكن الغالب من التجشؤ أنه عبارة عن سحر قديم. لو كان سحر قديم فإنه موجود في المعدة ومختفي وراء عين وراء حسد، فتظهر أعراض العين والحسد أولا ثم نأتي بالأعراض الأخرى. عندك 90% من أعراض الحسد، هذا أمر موجود، لكن موضوع التجشؤ هذا قد يكون وراء سحر قديم، قد يكون وراءه سحر قديم، وقد يكون عندك مشكلة في القولون بسبب الحسد، لأن الحسد أحيانا يسبب مشاكل في القولون، فالقولون يصبح يعطي أرياح خاصة به تأتيك عليه التجشؤ. هذا هو التشخيص الذي نراه، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ السيد، مش عارف، الأخ السيد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير شيخنا الحبيب، ومتعكم الله بالصحة والعافية. سؤالي لكم مشكورا، جزاكم الله خيرا، عن حالة أمي وإخواتي وأنا معهم. فمنذ عام 94 تقريبا وكل عام تقريبا في شهر 10 أو 11 لابد أن تدخل أمي المستشفى لإجراء عملية جراحية حتى عام 2006، وبداية من 2006 زاد مع هذا الأمر نزيف متواصل مع أمي ومتقطع أحيانا ومتواصل أحيانا. حتى الآن ما زال هذا النزيف. منذ عدة شهور فقط علمت أن هناك سحرا قد فعل لأمي ولنا جميعا، وبالأخص أمي عمل لها هذا السحر، سحر بالمرض والهلاك حتى الموت. الأعراض: الجسد كاملا أحيانا يخدل، هبوط ودوار وخنقة وضيق في الصدر وأحيانا بكاء، البطن كثيرا ما تتصل فيها بألم، سرعة في النبضات القلبية، قلة النوم، تنام قليلا، الشعور بالضيق والخنقة، الشعور بأن الجسد مكبل ولا تستطيع الحركة أحيانا كثير. أحيانا نقرأ الرقى الشرعية على ماء وتشربها أمي، وبعد الشرب قليل تبدأ يعني تريد أن تتقيأ عزكم الله ولكن لا تستطيع. هذا بالنسبة لحالة أمي سريعا. بالنسبة لحالة أخي، أخي يرى كثيرا في منامه رؤى كثيرة يرى فيها ثعابين، وأن هناك من يقول له أن هناك سحر مدفونا في أسفل البيت، وأن هناك من يحاول دخول البيت ولكن يمنع بطريقة أو بأخرى، ومن فترة أيضا يستشعر ثقلا وهموما كثيرة عليه. أختي تحب العزلة والجلوس في الغرفة الوحيدة لمدة كبيرة، أما أنا فأرى دائما قبورا مفتوحة في المنام، وأرى أني أطير فوق هذه القبور، وأرى أني أكون في القبور مساء وأحاول الهروب والخوف الشديد وهكذا، وأمشي فوق القبور وأطير فوق الهي لحاول عشان أحاول أهرب. وجزاكم الله خيرا شيخنا. نعم بارك الله. طيب يا أخي سيد، هل هناك ممارسات خاطئة؟ يعني هل عندك حد مثلا في العائلة كان مثلا عنده ممارسات خاطئة من أب جد الأم؟ هل في ممارسات خاطئة يعني التعامل بالسحر بهذه الصحة شيء من هذا القبيل، ولا الأمور كلها طيبة والعائلة كلها يعني تتقي الله في نفسها؟ عرفت أن أحد من العائلة هو من فعل هذه الأسحار لنا ولأمي بالأخص. طيب أخي شلبي، هذه الأمور طبعا توحي أن هناك سحر عائلة، واضح الكلام؟ هناك سحر لعائلة لكامل العائلة. المنامات والأحلام إذا تكررت يؤخذ بها ويتثبت منها. إذا أتى تكرار الحلم فهذا ربما يكون رؤية من الله عز وجل، أو تكون منام من أحد الجن الذين يودون مساعدة فلان أو علان أو كذا. فالمنامات يؤخذ بها، وإذا تكرر المنام والأحلام وكذا فهذا يدل على هناك سحر لهذه العائلة. طبعا موضوع أن الإنسان يمرض في وقت معين من الأسبوع أو وقت معين من الشهر، هذا يتعلق بطبيعة الأخلاق والأمزجة التي تتأثر بدوران القمر، ومثلة الفصول هي الربيع والخريف والشتاء والصيف وكذا. فهذه يعني نحن نتأثر بها وهي تؤثر فينا، الأمر حيكون فلكي بحث يعني حسب طبيعة السحر وحسب الأمور. أنا طبعا الأمر غير واضح، الأم تمرض لكن الأعراض التي عرضتها لي ليست واضحة، أعراضكم ليست واضحة، لأن علم الأعراض لا يبنى على المنامات فقط ولا يبنى على أمور سلوكية. يعني لما يقول لي أنا أحس نفسي أني مريض وكل ما شربت ماء رقية أستفرغ وأشعر أنني مش عارف أدخل المستشفى كل شهر، هذه أعراض لا أستطيع أن أجزم بها. أنا أريد أعراض جسدية رئيسية معروفة متعارف عليها حتى نستطيع أن نجزم. عموما هناك طريقة كشف وهناك طريقة علاج في نفس الوقت، هو تحصيل البيت يا أخي. عليك أن تتبع نظرية تحصيل البيت من الجن والشياطين وتطبقها على العائلة بما لا يقل عن أسبوع. لازم فرق أسبوعين تحصل البيت تحصين جيد وقوي. بعد أسبوع إن شاء الله سيظهر لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وتعرف حتنقسم العائلة عندك قسمين: عائلة شعرت انتعاش إذا مشكلتها في البيت وانتهت، وعائلة وجزء من العائلة زاد حالها سوءا، وهذا نحتاج أن نباشر العمل في جسده لأنه مصاب والعار أو السحر أو الطاقة السلبية موجودة في جسده. تستطيع فعل ذلك وموافقة بالنتيجة في على صفحة على مجموعة أبي همام الراقي، يجيب عن أسئلة الحاضر والغريب، سائلين الله عز وجل لك ولأهلك الشفاء. بارك الله فيك. تفضل يا أم الفضل، هذه سؤال أحد الأخوات. السائلة تسأل تقول: أنا أريد أن أعرف ما الفرق بين الجن العاشق والقرين العاشق وكيفية العلاج لكل منهما، لأني أعاني من نفس أعراض وسوسة القرين وأعراض الجن العاشق، وجزاكم الله خيرا. عندنا محاضرة تصحيح مفاهيم عن الجن العاشق موجودة إن شاء الله، تستطيعين الاستماع إليها، ففيها تفصيل مريح إن شاء الله لهذا اللغط ولهذا هو طبعا مسألة. أنا يعني إنسان سبحان الله، كيف الشيطان يعشق؟ وهذا كلام، لأن الرقية فتحت، أبواب الرقية فتحت كل من هب ودب، وجاء المتردية والنطيحة والموقودة والمنخنقة وما أكل السبع، دخلوا يلقون الناس ويضعون اجتهاداتهم ويضعون أمورهم، لا حسيب ولا رقيب، طبعا لا حسيب ولا رقيب، فاختلطوا الناس والمصطلحات والوصفات وكذا. لذلك الآن يجب أن نصفي علم الرقى والعلاجات ونضع له أصول ثابتة. قرين عاشق، كيف شيطان بيعشقك؟ هذا إبليس. هل إبليس يعشق إنسي؟ الجواب لا. هذا مصطلح خاطئ، مفهوم خاطئ، تلفظ به الله أعلم بعض الناس الذين ليس لهم في العلم من خلاق، أو أنه مصاب، أو أنه إنسان عند تسلط قرين قال له أدخل شبكات العنكبوتية وانفذ سمك. قرين عاشق، ما فيش حاجة يا بنتي اسمها قرين عاشق. القرين قرين، وأعراض العشق معروفة، وقسمناها إلى ثلاثة، قلنا هناك عاشق للجسد وعطيناها أعراض، وقلنا عاشق للروح وعطيناها أعراض، وقلنا عاشق للجنس أو للزنا وعطيناها أعراض. هذه تجديها إن شاء الله في المحاضرة، تصحيح المفاهيم عن الجن العاشق. بارك الله فيك، نرجو لك ولغيرك الاستماع إليها جيدا حتى نفهم، نفهم ثم نتكلم. أما أن نتكلم هكذا بناء على أخبار وبناء على اجتهادات وأصول وقواعد وضعوها مجهولي الحال والعلم ومن لا علم لهم ولا فهم لهم ولا خلاق لهم، الأمر هذا سيفسد أكثر من كونه سيصلح. لأن الإنسان المريض المبتلى، لا سيما الذي أطرق أبواب الرقى كثيرا ولم يشفى، حيحلف عند حال نفسي، حيصير له إحباط، وسيتسلط القرين لا محالة عليه، لأن شعر نفسه أن حالته هذه حالة صعبة، حالة غريبة، حالة لا يمكن شفائها، ويبدأ عاد القرين والشيطان في وضع أمور لا أساس لها. فنحن ننصح بإذن الله أن نتعلم الآن، إذا أردت أن تشفى بإذن الله تعلم حتى تفهم، لما تفهم حتطبق صح، ولما تفهم، لما يجيك إنسان جاهل مغفل مش عارف وقال لك انا راقي وعند دكان رقيه ولا عند مركز وجلس واخذ يكذب عليه، يقول لا معلش سامحني انا متعلم وفاهم وكلام ضايع ما لهش اي قيمه وتفضل اطلع برا. هذا هو الحل الوحيد. بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خير. الاخ هشام، هشام او هاشم، تفضل. الأخ هاشم وهشام تفضل، لو عندك مشكلة في اللقط بلغنا كتابة، خلينا نشوفوا غيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ نور، الأخ نور نور تفضل، بارك الله فيك. والأخ هاشم وهشام حاولنا تدي حل اللقط بتاعك، بارك الله فيك، وإلا أرسل سؤالك إلى الأخ ربيع. الأخ نور لو كنت مش نايم تفضل خذ اللقط واسالك تفضل. طيب اللي بعده، الاخ سيس، مش عارف اسمه غريبه، سيمد بن بريس، هذه لو مش انثى ولا ذكر، كذكر تفضل ابويا. طيب اللي بعده سيمو، سويا سويا، لا انت زيدون، تفضل يا زيدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء شيخ، أريد أن أشكركم على هذه البادرة، يسرتم لنا انتشار الخير، فأسأل الله أن ييسر أمركم وأن يفتح عليك بركات من السماء والأرض، وأن يغفر لك ولوالديك ولكل من أشرف على هذه الغرفة وساهم بنشر هذا العلم. ونشكر الأخ ربيع والأخ أبو لجين على كل ما يقومون به. شيخ لو سمحت، عندي أكثر من سؤال، سأبدأ بالسؤال الأول الذي يتعلق بحالتي. شيخ، منذ 4 أو 5 سنوات منذ أن تخرجت من دراستي تغير حالي من حال إلى حال، سبحان الله. أعاني من أسباب، من ضيق، من اضطرابات نفسية عديدة، كل ما أسمعه من الأخوة والأخوات تجده عندي. سألتك شيخ آخر مرة، قلت لي خذ الحالقة للأسحار العالقة. شيخ أخذتها، حسست بطنين، معناه طنين في الأذن ذاك من قبل، أحسست بألم في الرأس شديد، أحسست بألم في المعدة شديد. بعد في اليوم الرابع شيخ، معناه أحسست بأن شيء في صدري بحجم البيضة أقلقني كثيرا، فاضطررت إلى أن أقيئ نفسي، فخرج شيء يسير، شيء غريب لم أستطع أن أصفه. معناها أحسست بفرج من ذلك اليوم، الحمد لله في تحسن كثير جدا، لكن بقيت المشكلة الكبيرة شيخ هي النوم، أني لا أنام ليلا إلا قبل الفجر بساعة أحيانا، وطنين الأذن الذي هو متواجد الآن شيخ أحيانا يأتي ويذهب كل مرة في شيء، وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لك أخي الكريم، موضوع الحالقة للأسحار العالقة، وبالمناسبة أحب أن أعطيكم فكرة على هذه الخلطة والوصفة. هذه الوصفة بالنسبة لي الله أعلم هي أقوى ما في الباب لاستخراج السحر والأخلاط بصفة عامة. الوصفات الأخرى التي اجتهد فيها إخواننا الرقاة بارك الله فيهم، وهي أكيد حتكون نافعة إن شاء الله، والوصفات الضارة التي فيها أعشاب سامة ورموا بها في المنتديات، هذه كلها تنقسم إلى قسمين: قسم يقيئ ويجعل عندك إسهال، وقسم آخر يبطل. الحالقة من قسم الوصفات التي تبطل السحر حتى وإن لم تستفهم، حتى ولم يأتيك إسهال تبطل السحر، لها القدرة على إبطال السحر. الشيء الثاني لها القدرة على استخراج الأخلاق، أخلاق العين والحسد. الشيء الثالث وهي المفاجأة، أنها قادرة على استدعاء السحر من المعدة الأثيرية، وهذا فقط لهذه الوصفة فيما أعلم، يعني ربما يكون في وصفة أخرى ولكن أنا لم أقف عليها. هناك أسحار في المعدة الأثيرية غير موجودة في المعدة المادية، يعني عندما أكلت السحر نقل من المعدة المادية للمعدة الأثيرية، أو أنك تم إطعامك ليلا فانتقل السحر للمعدة الأثيرية مباشرة. هذه الوصفة قادرة على جلب كل ما في المعدة الأثيرية إلى المعدة المادية، ثم المعدة المادية تقوم بإخراجه، لأن المعدة لا تتقبل كل شيء غريب، فتقوم بإخراجه عبر المخارج المعروفة. فيما يتعلق بهذه الكرة التي وجدتها، هذه عادة حتكون أخلاق حسد، أحيانا أخلاق الحسد هو نوع من البلغم غريب الشكل وغريب اللون، يتجمع الخلطة هذه تجمع. شوف أنت، شوف الفكرة والقدرة، طبعا بعد قدرة الله عز وجل وبعون الله وتوفيقه، قدرة هذه الخلطة على تجميع هذه الأخلاط ووضعها كيف الكرة، ستجدها إن شاء الله عند المريء، الشيء واقف في صدرك عند المريء يصعد وينزل، يصعد وينزل. طبعا أنت هي مش حتخرج دفعة واحدة، إنما حتخرج مفتتة، لذلك أنت لما استدعيت القيء وخرجت بعض منها فالآن تشعر بما أنت فيه من انتعاش. الشيء الآخر، موضوع الليل ونوم الليل يا أخي الكريم تحتاج إلى تحصين البيت، والشيء الآخر محتاج إلى رقية نفسك. كذلك لا بأس بأخذ ملعقة من العسل في ماء، تحط عليها ملعقة زيت تشربها قبل النوم، هل إن شاء الله تعطيك القدرة على النوم بإذن الله رب العالمين، وكل عندك ورد من القرآن أو من الدعاء حتى تستطيع النوم جيد. المهم أنت محتاج أنك تكمل، أنت ربما اكتفيت بهذا الانتعاش وهذا الشيء خطأ، أنت محتاج أن تكمل ما بدأته. بارك الله فيك يا أخ زيد. تفضلي يا أخت أم الفضل، أعطينا سؤال. مصابة بسحر تفريق منذ 20 سنة، أتزوج وأتطلق في نفس المدة، تزوجت مرتين والثالث على وشك الطلاق، أيضا سحر العقم وطبيا أموري طبية وهناك وأموري طيبة، وهناك حسد كبير وأرى عيون بأشكال مخيفة كلما أغمض عيوني حتى وأنا صاحي، وعلى فكرة كلما أذهب للراقي أنصرع ويتكلم عن لساني، وقد ذهبت للسعودية وتعاملت مع راقي شرعي فأخرج الجني، ولكن مجرد عودتي رجع إلى جسدي استعملت الخلطات الحالقة والمدمرة واستفرغت، ولكن لم تتحسن حالتي، حصنت في البيت بركة أبي همام وهذا يحميني في البيت، ما الحل لحالتي وكيف أفعل إذا خرجت من البيت فلن أكون محصنة؟ طبعا مصابة بسحر تفريق الله أعلم كيف عرفت الأخ أخت. أنا صراحة عندما يأتيني حالة أتمنى أن لا يعني أنت معلشت، وهنا رجاء أن يؤخذ كلامي على محمل يعني طيب وحسن والكلام للجميع. ما دام عارف أن عندك سحر تفريق أنت إيش جاية تسألي؟ وعندك حسد وعندك عيون. أنا أستغرب من الناس يأتون بالتشخيص ويقول لك ثم بعد عام يكمل الكلام ويقول لك ثم ما تشخيص حالتي. أنت التشخيص عندك خلاص، وأنت اللي فات هذا السوق. وقال لي الراقي فلاني، وقال لي الراقي فلاني، أنا كأبي همام الراقي ما يهمنيش قال لك اللي قبلك، أنت تعال أعطيني أعراض ونحن اللي نحكمه، هل هن أعراض حسد أعراض سحر أعراض مس أعراض عين؟ كيف عرفنا احنا عندنا سحر تفريق؟ كيف عرفنا ان عندنا حسد؟ كيف عرفنا عندنا عيون؟ هذه لها قواعد وأصول في علم العرب. طيب خلنا نتنزل مع الأخت ونقول إن هي عندها سحر تفريق من 20 سنة، وإنها تتزوج تطلق وتجوزت مرتين والثالثة على وشك الطلاق، سحر العقم وطيبات أمور. طبعاً محتاجين نسعى على أمور كثيرة، هل هي مصفحة أم مصفحة؟ وبعدين الأراض الأمور هذه أنا ما يهمنيش أنا يعني كمشخص للحالة، ما يهمنيش تجوزتي طلقتي ثلاثة، هذه كلهن هذه أمور أنا ما تهمنيش. أين الأعراض الجسدية؟ ما فيش ولا عار جسدي، كلها قصص وحكايات وروايات، وذهبت إلى السعودية وأخرج واحد وبعد ما أخرج شيء، وأصلا اللي في السعودية ضايع الراقي الشرعي ما أخرج شيء أصلا، هو عبارة عن جني خنس، وبعد لما رجع ليبيا ظهر، ما فيش ليس هناك ما يثبت أنه هو خرج أصلا. إذا الأعراض الموجودة هذه كلها أنا ما تهمنيش ولا أستطيع أن أحكم على حالتك، لأنك لم تعطيني أعراض جسدية. لا قلت تجي عندي حرارة، ما عنديش حرارة، عندي وخز ما عنديش شغط، صداع فيه ما فيش صداع، عندي ألم ما عنديش ألم، يعني أمور كثيرة أنا محتاج لها، في تثاؤب ما فيش تثاؤب، تثاؤب بدموع من غير دموع، هذه الأمور الرئيسية إحنا محتاجين لها. لكن تجوزتي مرتين وقريت تطلقي وعليت السعودية وخرجوا منك جني ثم رجعتي، هذه كلها أمور ما تهمنيش. يعني الكلام اللي السطور اللي كتبتين كلهم لن تفيدني أبدا في أني أشخص حالي الآن، حالتك مش واضحة ومش مفهوم. اعذريني أنا ممكن نتكلم بطريقة يعني فيها شوية شدة، لكن الشدة هذه لمصلحتك، حتى مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله تعطيني الأعراض الجسدية باش نعطيك التشخيص، وعلى التشخيص نبني العلاج. فهذا هو الأمر يعني بصفة عامة. فتستطيع إن شاء الله مراسلة أم الفضل مرة أخرى بالأعراض الجسدية، ودعيك من هذا الكلام اللي انت رميتي به الان الذي لا يهمني ابدا ولا استطيع من خلاله اننا نشخص. وبارك الله فيك. ابو عبد الجبار ادرار، تفضل يا اخي الكريم، معك الله. ابو عبد الجبار اصحى يا عبد الباب، عبد الجبار خذ الله. الاخ عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة لعرض حالاتنا، وعانكم الله وثبتكم ودمتم سدا منيعا للشيطان وحزبه. الشكر للأخ والشيخ ربيع والشيخ أبو لجين على جهودهم لإنجاح هذا اللقاء. حالتي باختصار، زوجتي أصيبت بعد الولادة بالعصب الوجهي الشق الأيمن قبل 3 سنوات، أصيبت بارتخاء بالعين والفم وكامل الشق الأيمن من وجهه، عالجت طبيا بكافة العلاجات وتحسنت بنسبة 30%، وأخبرونا أنها قد تتحسن مع المدة. الأعراض السلوكية، شك شديد في زوجها في كل أعماله بأنه سيتزوج عليها، لا تتحمل كلمة، عصبية جدا، عند العصبية تحس بشق بشد شديد في الشق الأيمن وجه والفخذ الأيمن، كأنها سيصيبها الشلل من الشد الشديد. عند الجماع مع زوجها تشعر بدوار شديد جدا بكامل الرأس. عند القراءة عليها شيخنا ظهرت عليها بعض الأعراض، إنها شد شديد في الشق الأيمن من الوجه، ثقل شديد بالأكتاف كأنه شيء جالس في هذه المنطقة، غثيان، رفع الأيدي والأرجل، عند إعطائه الحالقة استفرغت قليلا من المخاط الأبيض، تم تحصين البيت لمدة 3 أيام متتالية، تحسن الجو العام لكن حالتها لم تتحسن. كانت عندما تصلي قيام الليل وتدعو بالدعاء وهي واقفة مغلقة العينين، عندما تنتهي من الدعاء وتفتح عينيها تجد نفسها منحرفة عن القبلة بشكل ملحوظ باتجاه اليسار. ومرة أخرى حصلت معها بأنها كانت تدعي في غرفتها، عند انتهاء من الدعاء وجدت نفسها في الصالة في مكان آخر، وكل هذا في غياب زوجها أثناء السفر. أفيدونا بارك الله فيكم. وصلى الله لنا الشيخ عافية. ارفع صوتك في المرة القادمة يا أخي عبد الله بارك الله فيك. الشيء الآخر، هل في حرارة؟ عنده حرارة في الجسد ولا ما فيش حرارة؟ بارك لا لا لا يوجد حرارة شيخنا. طيب هل في سعال، كحة؟ هل في بلغم؟ لا لا يوجد، لا يوجد بلغم ولا سعال. طيب الصداع، هل لا يوجد صداع اصلا ولا فيه متنقل ولا الصداع في كامل الراس؟ صداع في كامل الراس، لكن عند القراءة تحس بشد بالجهة اليمنى من الوجه. اؤكد يا اخي الكريم على الصداع، عارف الصداع في كامل الراس معناه صداع في كامل الراس، ليس في الجزء الايمن ولا الايسر ولا مقدمة الراس ولا في جهة من خلف الراس، الصداع اذا في كامل الراس. شيخنا فقط بالجزء العلوي الدائري من الراس في اليافوخ فقط. طيب يا ريت مرة أخرى تركزوا وتجيب صداع في كامل الرأس، لأن المعطيات لا تقول أن هناك، يبدو أن هناك الأمور الآن صراحة تتجه إلى الإصابة بعين، لكن اللي بنعرف الآن الأطباء شنو قالوا على موضوع العصب، هل هو مرض قائم ولا ما عرفوش شنو قصته ولا بالضبط شنو رأي الأطباء في الأمر؟ يعني بتعب شديد بعد الولادة، فأصابت أنه هذا عادة يصيب بعد الولادة، ولكن مع إعطاء العلاجات، كافة العلاجات المتاحة النفسية والعصبية، لكن دون جدوى. طيب هي عندها أولاد وهل أسقطت ولا لا؟ عندها بنتين وولد ولم تسقط شيخنا، هي أصيبت بعد الولادة بالطفلة الأخيرة قبل 3 سنوات ونصف. طيب الحالة كما قلنا تقترب من كونها يعني حالة تقترب من كونها يعني عين معه مس، عين معه مس، ففي الحالة هذه ربما التنفس التفريغي يفيدها بضبط التنفس والماء وهذا موجود، أو تستطيع الاستعانة بأحد المشرفين لإعطائك هذه الوصفة. أرجو أن تطبق الوصفة 3 أيام، هي وصفة ضمها بعد الفجر 3 أيام، ثم توافينا بالنتيجة. الله يبارك فيك، توافينا بالنتيجة حتى نتأكد من تشخيص ما هو عين فعلا، ثم نقوم يعني بصرف العلاج المناسب لهذه الحالة. نسأل الله أن يشفيها ويعافيها وبارك الله في الجميع. حياة بسيطة، مش عارف إذا هو حياة بسيطة، مش عارف أنثى ولا ذكر. تفضل يا أم الفضل. نعم متفضل. طيب عمري 31 سنة، عندي تعطيف في كل شيء، الأعراض التي ما زالت امساك غازات بالبطن، آلام بالمعدة، أحيانا تثاؤب، تجشع، صداع بالرأس، شد في الجمجمة، خف ولكن بقى الصداع، تساقط الشعر، شد في الرقبة مع وقص التنميل والنبض، زاد بعد تخدير في القدم، الحرارة شديدة وصارت كامل جسمي لم أعد أحتملها، آلام في المفاصل وأسفل الظهر والركبة، دوخة أحيانا، اكتئاب شديد ورغبة في البكاء وكثرة الوساوس، نعاس أثناء جلسة الاستفراغ. الأخت طبعا هي هذه امرأة صح؟ امرأة يا أم الفاضل ولا لا يا هل هي امرأة ولا رجل؟ بارك الله فيكم. مرة أقول امرأة ولا رجل؟ امرأة. طيب هذه عندها سحر تعطيل، والتعطيل طبعا معروف أنه هو تعطيلان، التعطيل تعطيلان، إما تعطيل عام ويدخل فيه تعطيل الزواج بكل الأولية، إن يعني ممكن العيلة أو الشخص يقول لنا تعطيل عام في الرزق، في الدراسة، في الزواج، في الاحتكاك، بأي شيء يصير فيه التعطيل العام. إذا الزواج يدخل في التعطيل العام، وقد يكون هناك تعطيل خاص متعطل فقط في زواجه، أما بقية أموره طيبة. فهالأخت يبدو أن عندها تعطيل، وتشوف نفسها إذا كانت متعطلة في كل شيء تقول أنا في كل شيء إذا هذا هناك تعطيل عام، وقد يكون التعطيل تابع لأسرتها كلها، يعني الأسرة كلها مصابة وليست هي فقط. تساقط الشعر قريبا للتعطيل، تعطيل الزواج، إمساك غازات في البطن وحرارة وكذا، هذه أعراض كلها تقترب أنها تكون حسد. إذا عندها الأخت أكثر من إصابة عين حاسدة مع تعطيل زواج. صح أول شيء بتحسين البيت تحسين كامل وجيد. الشيء الثاني، لأن الأطحال المعوية هذه حتكون أكيد مشوشة في البيت أو موجودة في البيت. الشيء الثاني استخدام التنفس التفريغي لمدة 3 أيام، تنفس طاقة التنفس بتاع المية والهواء. ليش؟ حتى نبرد الجسم، الجسم حار الآن وفيه حسد لا نستطيع أن نعطيها الحالقة حتى ما تتعب أكثر. تبرد الجسم عن طريق الماء، وبعدين تأخذ وصفة الحالقة يوم وترتاح يوم وتكررها 3 يوم، ثم بعد ذلك تأخذ برنامج علاجي نتفق عليه إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. تسوي اللي احنا قلناه عليه وتراجع الأخت أم الفضل حتى تكمل معها إن شاء الله البرنامج العلاجي. الأخ الفاضل غريب بين الناس، تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك. معلش يا أخي بارك الله فيكم، رجاء خاص اللي تكلم أنت يعني ما رجاء خاص ارفع صوتك، لأن أول حاجة أنا نسمع كويس، الناس تسمع كويس، وعين هذا الجلسة مسجلة حتى اللي بيستمع إن شاء الله بعدي في اليوتيوب يستطيع تمييز. ارفع صوتك بارك الله فيك، تفضل يا أخي غريب. الله يبارك فيك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك في عملك وسعيك يا شيخ أبو همام الراقي، وأن يجعله في ميزان حسناتك. تبتم وتاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، جزا الله خيرا كل شخص وكل من حضر اليوم في هذا الصفحة. نسأل الله ينفعنا وإياكم بهذه البلدة الطيبة. أدخل في موضوع قد شخصت معناها لحضرتكم يا شيخ قديما حول حالتي، والتي وصفتها لي بأن في البيت حجب وطلاسم، وقد قمت بنزعها يعني الحمد لله، وقد تحسن حالتي قليلا. بقيت معي الأحلام المزعجة والتي تدور حول أشخاص يعني يأتوني في أكثر الأحيان، رجل وامرأة. كذلك من الحالات التشخيص يعني الحالات الجسدية هي آلام في داخل الرأس من وراء العين اليمنى تصل إلى أسفل الرأس من خلف. كذلك يعني عند العين اليمنى أو اليسرى ترف خاصة عند الصلاة، وكثرة النوم والوسوسة والخوف من كل شيء. في البيت يعني فما ضيق ورقعة القطط تصيح، ونفس ما وضعته في المنشور السابق. المهم قمت بتحسين البيت، ثم قطعت عندما طلبت مني أن أقوم بالحالقة للأسحار العالقة. هناك حصل معي انتكاسة يعني شديدة وكرت حتى المواصلة. بعدها أصبح معي بعض الإشكاليات خاصة في الوجه وكثرة النوم والخوف غير مبرر. وبارك الله فيك يا شيخ، وسامحنا على الإطالة. طيب أخي السليم، احنا أعتقد إن ذكرت حالتك إن كان في ممارسات خاطئة جدا من العائلة عندك، نسأل الله عز وجل يهديها ويصلح بالها. هناك أمور طبعا واتصال ببعض الناس ظنوا ربما هم يكونوا شرعيين، لكن طلعوا صحراء وحاولوا هم يجدوا الحلول وزادوا الطين بلة، وللأسف الشديد ستدفع أنت معهم ثمن ما أنتم فيه من أمور، لكن ضغطوا الباب غير الباب الصحيح. فهذه ربما يكون لازال هناك أحجبة، حجابات، أمور غير جيدة موجودة في البيت. الشيء الثاني، البيت متضرر جدا ومتطور حالته، إذا يحتاج منك إلى الصبر وإلى مواصلة التحصين فترة طويلة ما لا يقل عن شهر حتى يعني تحس فعلا بانتعاش. والأمور الأخرى يجب يا أخي الكريم أن تستمر على علاجك وأن لا تتوقف. ما يقولش أنا انتكست، أنت في حرب وربما أنت الوحيد الذي تقود هذه المهمة، حرب الشياطين في بيتك، فحيكون ردود فعلهم عليك أنت بالذات أقوى من ردود فعلهم على غيرك من أهل البيت. فما عليك إلا أن تصبر وترابط عند الله عز وجل يأذن بالفرج. هناك علاجات كثيرة وأنت متتبع لأخبارنا ولعلاجاتنا على صفحة أبو همام ولا غيرها، فاختر وانتقي ما شئت منها ما يتناسب معك وحاول أن تصبر عليها. لكن تحصين البيت لمدة لا تقل عن شهر يوميا بنفس الكوفية، هذا أعتقد أنه هو بإذن الله والله أعلم هو المخرج الوحيد لما أنتم فيه. توبة النصوح لما اقترفه الأهل بجهل طبعا بذهابهم إلى الناس الغير طيبين، محاولة منهم لوجود حلول عند هؤلاء، وهؤلاء طبعا هم شياطين إنس وليسوا رقاة ولا شيء. بارك الله فيك. تفضل يا أبو الفضل، أو تفضل يا أبو الجين، أنسخ سؤال أحد لنا. خليكم مستعدين يعني النصح والله خلوه سريع. أبو طيب محمد معافى ومعافي، تفضل يا أخي ارفع صوتك. الأخ محمد تفضل. طيب الأخ أبو عبد الجبار أدرار، لو تتمكن من تأخذ اللقب تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير عنا يا شيخ، وجعل الله في ميزان حسناتك. يا شيخ انا عندي زوجتي دائما تشتكي عندها الم شديد في الصدر، وتشتكي كذلك عندها الم شديد في الجبهه يعني في الراس في الامام فقط، والم في وسط الظهر، ودائما تشعر ببروده حتى ولو كان الجو حار يعني. جزاك الله خير وبارك الله فيك. هذه أعراض عين وإن شاء الله تكون خير بإذن الله رب العالمين. ماذا عندها برودة فلا بأس باستخدام التنفس التفريغي، طاقة التنفس ولا طاقة الماء، ودهان الجسد بزيت الزيتون المرقي مرقي تركيز 3 أيام متتالية، يعني بعد الفجر تقوم بجلسة التنفس التفريغي، قبل النوم تدهن كامل الجسد لمدة 3 ليالي تنفس تفريغي لمدة 3 أيام بعد الفجر، وتوفينا إن شاء الله بالنتيجة، نسأل الله عز وجل لها الشفاء. تفضل يا حد عنده سؤال مكتوب، تفضل يا أم الفضل. ما فيش أسئلة؟ طيب الأخ محمد معافى ولا معافي ولا معافي، تفضل يا أخي تستطيع تأخذ اللقب تفضل. الأخ هشام تتكلمت ولا ما تتكلمتش؟ هاشم وهشام لو تستطيع أخذ اللقب تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخي، أرسل لي الأخ هشام سؤاله، ويقول في السحر الوراثي أو الأمراض الروحانية بصفة عامة، كيف بإمكاننا حماية الطفل الصغير منه؟ وهل هناك شرط على شفاء الأم كليا حتى لا يتأثر الطفل في المرض كليا؟ شكرا وبارك الله فيك. نعم بارك الله فيك، سؤال مهم، وهذه مصيبة يعاني منها المسلمين صراحة، وهو نحن قد وجهنا نداء لكافة الشباب والشابات الذين واللاتي أرادنا الزواج أن يتجهوا إلى الرقية الشرعية. إن في بعض البلدان يشترط المأذون حتى يكتب العقد أن تأتي بورقة الخلو من الأمراض الإيدز أو التهاب الوباء الكبد حتى يتم عقد القران. أرجو أن تضاف شهادة ثالثة وهو خلوك من الأمراض الروحانية، لأنك أنت بتسبب مشاكل مش لأنفسك للجيل القادم. انتم قاعدين تصدرونا بجيل مسحور، تصدرونا بجيل منسوس، سببتونا مشاكل. قبل ما تتزوج تقترن بالزوجة، عد يكشف انت وياه عند اول مهمة معالج، ولا عد يسمع قرآن، ولا عد عندنا طرق علاجية، كشف بطاقة التنفس، اعمز وشوف نفسك. لو انك مصابة وهي مصابة رجاء خاص لا تستعجلوا، تطيحوا في مشاكل. كثرتم سواد المطلقات، كثرتم سواد الاولاد الذين يرون الجن ويسمعون الجن، الاولاد المشوهين. تبي تحمي نفسك وتحمي ابنك القادم من هذا، عالج زوجتك قبل الولادة. مشكلة عندها في الرحم أو في المعدة مفروض ما تحملش حتى تنتهي هذه المشكلة. هذا مرض كغيره من الأمراض، هذا هو الحل الوحيد. فأرجو من جميع المسلمين أن يكشفوا على أنفسهم. اللي ما تزوجش يكشف قبل لا يتزوج، والذي لم تتزوج تكشف قبل أن تتزوج، والذي تزوج أو تزوجت رجاء خاص قبل الحمل عدوا لأي حد فاهم، قول هل أستطيع أن نحمل، هل في مشكلة في الحمل ولا لا، لأن فهي مصابة وتحمل، يسقط الجنين بعدين تحمل، يسقط الجنين بعدين تحمل، ولا الجنين يصير له مشاكل، ولا ينزل مشوه، ولا يقدر يرى في الجن، ولا يقدر مسحور، وبعدين تأتي أنا ابني مش عارف شو صار له، وأنا ابني يرى في الجن، وأنا ابني يسرق في الليل، وأنا مش منه، تربى في رحم مسحور، تغذى من مشيمة تأتي بدم مسحور، عاش معاه في الرحم جني. فايش تتوقع؟ هذه مشكلة كبيرة بارك الله فيكم، وهذا العلاج الوحيد لما لهذا الأمر بارك الله. جزاكم. في شيء آخر مكتوب ولا في سؤال آخر أجيبه بنعم أو لا يا أبا لجين يا أم الفضل؟ شيخي في سؤال لأم الفضل، وهو أنا فتاة أعاني من عدة إصابات ومواظبة على الرقية الشرعية عند راقي، وقد تجاوزت السنة وأنا أرقي فعلا، لقد تعبت أنا يتقدم لخطبة الكثير ويرحلون، وتكررت الحالة أكثر من 12 شاب. عند الرقية تكلم العارض عن عدة أسحار وقال أنه خادم سحر وحسد قوي، أعاني من الضيق والغثيان والدوخة والبكاء الشديد والنبض الدائم في مناطق متفرقة في بدني، ومن الاعتداءات في المنام، ومن الأفاعي السود تأكلني كذلك، أعاني من الوحدة وطردت من العمل، وأكره شكلي ووجهي وشعري مع أن الله أحسن خلقي، وعندما أنظر لنفسي في المرآة أقول كم أنا بشع. بارك الله فيك. طبعا لا يشترط أن يكون في الأمر سحر. 70% من الأعراض التي ذكرت الآن هي أعراض عين تراكمية، من ضمنها عين حاسدة، ربما تكون عين معنية، أخت عندها عين معطف لها ضرع كثير، ممكن يكون عين ولكن أسحار تابعة الأسرة مسحورة، وممكن يكون هي عندها سحر تعطيل، لكن أعراض السحر التعطيل لم تظهر عندنا هنا إلى الآن. تعطيل الزواج ليس دائما سحر تعطيل. العين قد تعطل الزواج، الحسد العين حاسدة قد تعطل الزواج. ارتباط الجني بمرأة عشقة، إما عشق جسد أو عشق روح أو عشق زنا، قد يعطل الزواج. هذه أمور، مش كل تعطيل زواج يعلق على شماعة السحر إنها مسحور، لا، إنما عن طريق الأعراض نستطيع أن نستفصل ونعرف إذا كان هذا سحر أو عين أو حسد أو إلى آخر الأمور. بالجملة نقول هي محتاج الآن حتى ترتاح وتريحنا وتريح نفسها أن تقوم بطبعاً تحسين البيت، هذا أمر ثابت لما نتكلم، حتى كان نسيت تذكره، لو تستطيع تحسين بيتها المفروض يتم. ليش؟ لأن نحن قلنا في تعطيل الزواج بالذات، لو سلمنا أن عند الأخت الآن سحر، لو سلمنا السحر التعطيل ينقسم قسمين، إما أنها ترفض أو أن الخطاب يجوا ويذهبوا ولا يعود. لو انها رفضت العرض في المشكله فيها في جسدها في الداخل، اما اذا كان هم يجوا ويمشوا الخطاب ثم لا يعودوا فالمشكله في محيطها، يعني في محيط البيت بارك الله فيكم. فتحصيل البيت مهم للاخت الفاضله، وجدت الاستفراغ عبر الحالقه مهمه ايضا، وبعدها تشوف واضحه كيف صورة مريم تلاوة تحريها يوميا مرتين ثلاثة سورة مريم تلاوة مع شرب ماء مرئي أثناء التلاوة أو سماحها بالسماعات مع تتبع القارئ بالمصحف وهذا أفضل مع شرب ماء يصل إلى لتر في كل جلسة أمر جيد جدا وهذه جربت فنفعت في موضوع تعطيل الزواج ونسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الجلسة وهذا الكلام العباد والبلاد والأساد. فإن كان ثم خطأ فهو مني ومن الشيطان وإن كان ثم صواب فهو من الله وحده لا شريك له سبحانه. ولنا ملتقى إن شاء الله قد يثبت هذا الأمر. نحن لنا تجربة اليوم يوم السبت ضمن تجربة نشوف الوضع كيف. نحن محتاجين أن نتواصل معكم كتابيا وكذا طبعا لأننا لا أستطيع الرد على الخاص مواضيع الرسائل الخاصة على الفيسبوك طبعا أمر مطلوب منا لا أستطيع الرد لكثرة الرسائل وقلة الوقت. وإذا أراد الإنسان أن يتبع حالة إنسان آخر فلازم يتبعه بشكل صحيح ما تتبعكش عبر الرسائل. يعني أنت لما تبعت لي رسالة حيجي ألف واحد بعد رسالة بعدها باش نرد أنا على رسالتك الأولى نفهم شو صار معاك نضطر يعني هو أمر من ناحية إدارية ومن ناحية مستحيل. فإن شاء الله عندك على صفحة أبو هضم الرقي يجيب عن أسئلة الحاضر والغريب موجودة وإن شاء الله سنثبت أيام معينة يوم أو يومين نستقبل فيها المشاكل هذه والاستفسارات هذه عن حالات تكون مباشرة عبر الصوت أفضل وأحسن. واللي تكلمنا معها من الآن إن شاء الله بين العطنة والتشخيصات والوصفات ننتقل إلى الصفحة ويكتبوا أنهم هم التقوا بينا باسم فلان فلاني في الغرفة وشخصت لي كذا وعطتني العلاج كذا وهذا اللي حدث معايا حتى نستطيع أن نحن نتبعه معكم. لأن من شروط العلاج الصحيح المتابعة مع المريض. ممكن تعطيه وصفة ويمشي لا لكن لما يحسك أنك متابعة وأنك أنت مشرف عليه حالته يرتاح أكثر ويتقوى أكثر ويشعر بأمان أكثر ويشعر براحة أكثر لما يحس أنك أنت متابعة. ونحن إن شاء الله معكم قالبا وقالبا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نلتقي إن شاء الله في ملتقى آخر سيعلن عنه قريبا مع الشكر والتقدير للأخ ربيع والأخ أبي نجيب وللأخت الفاضلة أم الفضل والأخت شيرين وكذا وبقية الأخوات التي قمنا بتسهيل هذا الأمر والوقوف على حالات المرضى. نسأل الله أن يجعل كل ذلك في موازين أعمالهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أعطى الله بقلب سليم. كلا معكم أبو همام الراقي.